فيه في مصنف ابن أبي شيبة بعض المسائل اللي تمر معنا هنا، لكن مشكلة مصنف ابن أبي شيبة هو ممتاز، لكن مشكلته مو مرتب، يعني مادة خام صحيح منثورة نثر، حتى أبواب الحج تجدها تقريبا 400 باب ما بينها أي ترابط، يعني الجمار مثلا يذكر باب في الجمار، ثم بعد 200 صفحة يذكر باب في الجمار، ثم حتى الترتيب داخل مو موجود، يعني هو جمع الأبواب اللي عنده كلها وطلعها في المصنف هذا ما رتبت، فهو متعب جدا إنك المسألة الوحدة تبدأ تنقل فيها أحيانا 200 صفحة 300 صفحة ملخبط شوي، لكن عاد لابد منه، هذا مادة خام نفيسة. فعندنا مر معنا الأسبوع الماضي وقفنا على مسألة أهل مكة يقصرون ولا لا، نذكر فقط آثار فيها. يقول هنا في المكي هل يقصر الصلاة في الحج ولا أليست اللي مرت معنا الأسبوع الماضي، يقول أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر يقولون أهل مكة إذا خرجوا إلى منى يقصروا أهل المدينة، وعطاء اللي هو مشهور في مناسك الحج والزهري يقولون يتمون أهل مكة. فإذن القاسم وسالم قالوا يقصرون أهل مكة إذا طلعوا منى وعرفات ومزدلفة، وعطاء بن أبي رباح والزهري قالوا يتمون. ابن عمر يقول نافع أنه كان يقيم في مكة ابن عمر، فإذا خرج إلى منى قصر، لكن هل هو سينوي الإقامة بعد أو لا؟ هنا قال هكذا. رجل سأل القاسم بن محمد نفسه عن الصلاة مع الإمام في عرفة، قال صلي بصلاة إمامك، فقلت إني مكي، قال قد عرفت صلي بصلاة إمامك، فيدل على أن القاسم يفتي أن المكي يقصر في عرفة، ومثل سالم وطاووس عطاء ومجاهد والزهري يقول مجاهد وعطاء ليس على أهل مكة قصر صلاة في الحج، يعني عطاء صرح بذلك اللي يقولون من أفقه الناس المناسك، قال أهل مكة ليس عليهم قصر، وهو أصلا مكي ومجاهد مكي، واللي يفتون بالقصر المدنيين، أما المكيين يقولون أهل مكة ما يقصرون في الحج. هذه مسألة. في مسألة أخرى اللي هي منى هل فيها جمعة أو لا، في روايات أنهم يجمعون بمنى لو وافقوا جمعة، وفي عن عطاء أنه سئل على أهل هل على أهل منى جمعة، قال لا إنما هم سفر، وعمر بن عبد العزيز أدركته الجمعة ما جمع بمنى. هذه مسألة أهل مكة، ولذلك اختلف العلماء في أهل مكة، مالك تبع لعلماء بلده سالم والقاسم، وإن كان الزهري خالفهم فقال مالك يقصرون، وأحمد كما هي طريقته أن في كل باب ينظر من برع فيه ويتبعه، في البيوع يتبع أهل المدينة، وفي المناسك يراعي أهل مكة، فلما رأى مجاهد وعطاء وأصحاب ابن عباس وهم مكيين أصلا ومبتلين بالمسألة هذه، وابن عباس إمامهم، لما رأهم يتمون في المناسك في المشاعر المكيين أفتى في مشهور مذهبه أن أهل مكة ما يقصرون لا في ميناء ولا في عرفات ولا في مزدلف. ولكن كما قلنا في الأسبوع الماضي حتى أهل المدينة اللي قالوا أن أهل مكة يقصرون ما يجعلونها قاعدة في إسقاط المسافة، وإنما يقولون هذا شيء مخصوص بالحج. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي يوم النحر ضحى، فأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس. نعم، أما يوم النحر فالرمي ضحى، ضحى يوم العيد، وأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس ولا شك فيه. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد الزهري حدثنا سفيان عن مسعر عن وبرة قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما متى أرمي الجمار، قال إذا رمى إمامك فرمي، فعدت عليه المسألة فقال كنا نتحين زوال الشمس فإذا زالت الشمس رمينا. كنا نتحين، لو كان في رخصة ما نتحين، يعني نترقب زوال الشمس، والنبي عليه الصلاة والسلام يوم النفر كان هو سيصلي الظهر في الأبطح، وكان أرفق به لو رمى ولحق الظهر في الأبطح، ومع ذلك جلس في ميناء لين زالت الشمس ثم رمى ثم نفر، فيدل على أن زوال الشمس أمر مقصود ومتفق عليه. نعم. حدثنا علي بن بحر وعبد الله بن سعيد المعنى قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى، فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا ازدالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصات ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام ويتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف عندها. تقول عائشة أفاض عليه الصلاة والسلام من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع، أفاض يعني ذهب إلى طواف الإفاضة، ثم رجع إلى منى ومكث أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة الله أكبر الله أكبر ويرفع يديه، الآن نذكر الأثار في الرمي، ويقف عند الأولى والثانية ويتضرع ويطيل، والثالثة ما كان يقف عنده. هذه السنة. نعم. حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم المعنى قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما انتهى إلى الجمرة الكبرى جعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ورمى الجمرة بسبع حصيات وقال هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة. المحفوظ قال هذا مكان، يعني من هنا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة عليه الصلاة والسلام. وابن مسعود من تعظيمه القرآن حتى إذا أراد أن يصف النبي صلى الله عليه وسلم بشيء وصفه بالقرآن، فقال الذي أنزلت عليه سورة البقرة. فمعنى هذا أن السنة في المكان الرمي بالنسبة للجمرة الكبرى أن تجعل كذا، تجعل منى عن يمينك ومكة عن يسارك ووجهك للجمرة، ومكة تكون عن يسارك وخلفك ومنى عن يمينك ووجهك للجمرة كما يرمون الناس الآن، وترمي وتكبر مع كل حصاة. قال ابن مسعود هذا مكان الذي أنزلت عليه سورة البقرة، رمى منها هنا، والعقبة كانت أصلا جبل، كانت الحصاة بارزة في الجبل، هدم الجبل وبقيت الحصاة ثم الآن عاد وسعوها. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك حا وحدثنا ابن السرح أخبرنا ابن وهب أخبرني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن أبي البداح بن عاصم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد أو من بعد الغد بيومين ويرمون يوم النفر. رخص عليه الصلاة والسلام للرعاء، قالوا يشق علينا، الرعاء يشق عليهم إنهم يجون كل يوم يروحون لأنهم يبعدون بلبل يدورون لها الكلام، فيشق عليهم إنهم يجون يروحون، فرخص عليهم لهم عليه الصلاة والسلام يجمعون يومين في يوم، يرمون مثلا يوم 11 يرمون يوم 13، إذا جاء يوم 11 رموا يوم، وإذا جاء يوم 13 يرمون يوم 12 13، وهكذا الآن اللي يشق عليه مثل الآن بعض النساء اللي يشق عليها الذهاب والمجيء، بدل ما توكل، الأصل عدم التوكيل، بدل ما توكل تجمع الرمي، ولكن تجمع رمي أيام التشريق غير رمي يوم العيد، يعني رمي يوم العيد ينتهي بغروب الشمس ذلك اليوم، أيام التشريق فقط تجمعها في آخر يوم، تروح مرة واحدة ترمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى عن يوم، ثم ترجع ترمي الصغرى والوسطى والكبرى عن يوم ثم ترجع وترمي، هكذا ما تخلطها كلها، لا كل يوم ثلاث هكذا كما فعل الرعاء. هذا أحسن التوكيل، بل مو بأحسن، هذا الواجب عليها، يعني الأصل أنها ما توكل، مو بالتوكيل مثل ما يفعلون الآن مباشرة توكل، والآن ما عاد فيه لا زحام ولا شيء، الحمد لله كل شيء تيسر. نعم. حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن عبد الله ومحمد بن أبي بكر عن أبيهما عن أبي البداح بن عدي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما، يدعوا يوما لكن يقضونه، مو بيعني إسقاط، لا يقضونه، يعني إذا جاء بكرة يرمون حق يومين. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن المبارك حدثنا خالد بن الحارث حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا مجلس يقول سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن شيء من أمر الجمار قال ما أدري أرماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بست أو بسبع. نعم، قال أني ما أدري رماها بست أو سبع، المحفوظ سبع، لكن اللي هنا أنهم قالوا بعد ما انصرفوا بعضهم قال ست وبعضهم قال سبع وما أمرهم بالإعادة، في حديث سعد بن أبي وقاص وغيره قال منا من قال ست ومنا من قال سبع، يعني إذا شكيت بعد ما وصلت أهلك ولا بعد هي ست ولا سبع إن شاء الله إن فيها رخص. وبعضهم يقول أن إذا ما تأكدت عليك دم، لأن من ترك نسكا فعليه دم، وهذا نسك ولا بد سبع، لكن إذا صح هذا عن الصحابة إن شاء الله فيها رخص. نعم. حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا الحجاج عن الزهري عن عمرو بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء، قال أبو داود هذا حديث ضعيف، الحجاج لم يرى الزهري ولم يسمع منه. إيه قال هذا حديث ضعيف لكنه روي من طرق، لكن من هذا الطريق ضعيف. قول عائشة إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء للنساء، وهذا فيه التحلل الأول وإن فقط جمرة العقبة، وهذا مذهب مالك المشهور عنه إن فقط التحلل عنده برمي الجمرة فقط. وعندكم في الحاشية أيضا مذهب مالك وينه مذهب مالك وأحمد في رواية، وبيأتينا حديث آخر ضد هذا حديث أم سلمة، وبيأتي النقل عن مالك وأحمد، لكن المشهور هذا مذهب مالك وأهل المدينة، ورواية أيضا عن أحمد، واختارها بن قدامة في المغني، رجحها بقوة بن قدامة في المغني، وقال إنه يتحلل التحلل الأول برمي جمرة العقبة فقط، والقول الثاني إنه يتحلل باثنين من ثلاثة، إذا رمى وحلق أو رمى وطاف أو طاف وحلق، يعني باثنين من ثلاثة من أعمال يوم العيد، وهذه لها أدلة أخرى. هنا ذكر أيضا ما يسند هذا عند عن عمر بن الخطاب أنه قال إذا رميتم وذبحتم وحلقتم، الذبح ما له دخل في التحلل لكنه من أعمال يوم العيد، فكأن اثنين إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء والطيب، الطيب على مذهب أهل المدينة. وذكر هنا قول سالم قال سنة النبي صلى الله عليه وسلم حقا تتبع، أي من سنة عمر في مسألة الطيب. فليظهر الله أعلم إنه إن كان تحللت برمي جمرة العقبة لك أن تلبس ثيابك، بالرمي لك أن تلبس ثيابك ولك أن تطوف، وإن أردت أن تحتاط لحديث عمر هذا ترمي وتحلق، لكن أحيانا ما يتيسر لك الحلق يشق عليك الانتظار، فلك أن ترمي وتلبس ثيابك وتطيب وتطوف وبعدين تحلق في مكة ولا في غيره. وإن أردت أنك والله تقول فيه اختلاف وبحتاط افعل اثنين من ثلاثة وتحلل، والتحلل الأكبر اللي هو النساء هذا لابد الثلاثة كلها، لابد تطوف طواف الإفاضة. في أبواب في الرمي هنا قال مثلا الوقوف عند جمرة العقبة، أول شيء أنك ترميها وما تقف عندها، وهذا مروي عن الصحابة عن ابن عمر عن عبد الله بن عمر ما كان يقف عند الثالثة، وعن طائفة والنبي عليه الصلاة والسلام إلى آخره. الوقوف عند الجمار يوم النفر اللي هو اليوم الأخير اللي هو يوم السفر، يوم الرابع من أيام ميناء والثالث من أيام التشريق. العجيب بن عطاء قال يوم النفر ما يقام عند الجمار، مذهب له. وطاووس قال يقام عندها لكن قيام خفيف، يعني كأن طاووس وعطاء يخففون القيام في اليوم الأخير عن الأيام الأولى، هذا مذهب له. والقاسم بن محمد قال رأيته يقوم عند الجمار يوم النفر فيدعو ويخفف، وقبل ذلك كان يطيل حتى القاسم بن محمد. إذن عندنا الآن ثلاثة، عطاء ومن والقاسم وطاووس، كلهم يقولون اليوم الأخير يخفف عن الأيام اللي قبله، هذه سنة وهذا أيضا خير. الجمرة العقبة من أين ترمى اللي مر معنا قبل قليل، حديث عبد الرحمن بن يزيد قيل لعبد الله إن الناس يرمون الجمرة من فوق كان في الجبل، فاستبطن الوادي، استبطن الوادي كما قال هنا، وجعل ميناء عن يمينه ومكة عن يساره، وقال من ها هنا والذي أنزل لا إله غيره رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وقال عمرو بن ميمون حججت مع عمر بن الخطاب سنتين، إحداها في السنة التي قتل فيها لأنه قتل بعد الحج بعشر أيام طعن استشهد، كل ذلك يلبي حتى يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي وليس من فوق، وأيضا يلبي إلى الجمرة، وهذا عكس مذهب المدينة، هذا عمر. وقال جابر إذا رميت الجمرة فتقدم إلى بطن المسيل، يعني نفس المكان اللي قاله. وقال القاسم استبطن الوادي وإلى آخره. طيب من رخص أن يرميها من فوق؟ ذكر آثار إن فيه من رخص أن ترمى من فوق ومن الشجرة، وذكر أشياء في الجمار أيضا. من ضمن مسائل الجمار لو رجل نسي أن يرمي جمرة وجمرتين، قال إبراهيم إذا نسي الرجل أن يرمي جمرة العقبة حتى يمسي رماها من الغد وأهراق دما، جمرة يوم العيد لأن هي إلى المساء إلى غروب الشمس. وقال عطاء إذا ترك جمرة العقبة إلى الليل متعمدا يرمي من الغد وعليه دم. إذن يوم العيد أحيانا ترى يتساهلون واللي يروحون يطوفون يتركون الرمي وتغيب الشمس، إذا غابت الشمس يوم العيد هما رمى، الآن هذا عطاء وهذا إبراهيم يقولون عليه دم ويرمي من الغد ما يرمي في الليل. والحكم وحماد سئلوا عن من نسي حصاة وحصاتين قالوا إرهيق دم، وبعضهم قال يطعم مسكين كالحسن. وقال ابن عمر ما أبالي رميت الجمار بست أو بسبع، يعني أنا ما تعمد لكن إذا عرفت بعدين ما علي شيء، هذا أظهر. وقال ابن عباس رمينا في الجاهلية بسبع وفي الإسلام بسبع. وقال طاووس في من رمى ست واكتشف بعد ذلك قال يتصدق بشيء، يعني أقل من الدم يتصدق بشيء. وقال بعض السلف ليس عليه شيء اللي ينسى. وقال عطاء يرمي بما بقي إلا أن يكون ذهبت أيام التشريق، فإن ذهبت أيام التشريق وهو قد رمى خمس حصيات أهراق دما لأن ترك نسك. طيب في مسألة الحصاة اللي قد رمي بها وبيسألون عنها، الحصى اللي قد استخدم، عن الأسود صاحب مسعود أنه كان يكره أن يرمي بحصى قد رمي به، وقال الشعبي ارمي إن شئت بما رمي به مرة إذا كان مرة واحدة، وكان قتادة يكره أن يرمي بحصى قد رمي به. وأما عطاء فقيل له، شوف عطاء هنا يكثر أثار، قال سقطت مني حصى أو حصيات ماذا أفعل؟ قال خذها من تحت رجليك كما نسوي الآن، خذها من تحت رجليك عند المرمى، بعضها أصلا ساقط من المرمى راجع كأنه يعني يسهل. بعدين ذكر تزود الحصى من جمع من مزدلفة أن يتزودون الحصى. كذلك فيه المسألة اللي قبل قليل اللي مسألة التحلل بما يتحلل، قال هنا أن ابن عباس قال إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلى النساء. وقال عطاء إذا رمى الجمرة وذبح وحلق حل له كل شيء للنساء، وعن عائشة مثله. وابن الزبير قال إذا رميت الجمرة حل لك كل شيء للنساء وعائشة. فكأنهم وذكر آثار كثيرة، بعضهم يقول كثير من قال الرمي فقط تحل به، وهو مذهب مالك ورواية عن أحمد قوية ورجحها ابن قدامة واجتهد في ذلك. وعطاء قال إذا قضيتم المناسك حل لكم كل شيء للنساء والصيد، وذكر كثير. كذلك من ضمن المسائل مثلا في الجمار يعني حتى يصير عندنا فيها علم، هم فرقها هنا، ماذا يقول إذا رمى الجمرة؟ أيضا يكبر مع كل حصاة، وكان عبد الله بن مسعود يكبر مع كل حصاة ويقول اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا، ويقول هكذا رأيت الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وقال الهيثم سمعت ابن عمر حين يرمي الجمار يقول اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا. إذن هذا من؟ ابن مسعود وابن عمر. وقال الأعمش ليس عند الوقوف عند الجمرتين دعاء مؤقت، ادعو بما شئت، هذا الوقوف اللي بعد الجمار. وكان الحسن يدعو عند الجمار ولا يوقت شيئا. وقلت لإبراهيم ماذا أقول إذا رميت الجمرة؟ قال قل اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا. إذن هذا أيضا إبراهيم تبع ابن مسعود. قلت أقوله مع كل حصاة؟ قال نعم. وقيل لعطاء هل في الجمرة شيء مؤقت لا يزاد عليه يعني الدعاء؟ قال لا، إلا قول جابر اللي ذكره في حديث الطويل إن قال يكبر مع كل حصاة. كذلك فيه من المسائل رفع اليد عند الرمي، إنك ترفع يديك بشدة، أظن إيه هذا بابها، شوف مفرقة الأبواب بينها أحيان مئات الصفحات. قال مجاهد وسعيد بن جبير كنا نرى عبد الله بن عباس إذا رمى الجمرة يرفع يده حتى يساوي رأسه، هذا سنة إنك ترفع يدك بقوة، ويرى بياض إبطيه، وكان حصاه مثل البندقة يعني بحجم النملة مثل البندقة الحادرة. وقال مجاهد إذا رمى الجمرة فليرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه، هذه سنة أيضا. وكان ابن عمر إذا رمى الجمرة تقدم أمامها فدع الله ورفع يديه ورفعنا معه، فما يضع يديه حتى نمل ونضع يدي أيدينا وهو كما هو، هذا الدعاء لبعد الجمرة كان يطيل فيه حتى اللي معه من التابعين يملون ويضعون أيديهم هو مستمر، لأن هذا موضع دعا فيه إبراهيم عليه السلام في هذا المكان. وقال ابن عباس ترفع الأيدي عند الجمار، وكان عبد الله أصحاب عبد الله بن مسعود يقولون ترفع الأيدي عند الرمي وعند الدعاء لبعدها. كذلك من ضمن المسائل فيه الجمار متى ترمى، المسألة اليوم أخذناها. ابن عباس يقول إذا زالت الشمس، ابن عمر يقول إذا زالت الشمس، السائب طاووس ابن الزبير كلهم يرون بعد الزوال. ابن أبي مليكة يقول أرمق ابن عباس ما يرويها إلا عند الظهيرة سعيد بن جبير، طاووس، عطاء. عطاء يقول لا ترمى حتى تزول الشمس، فعاودته في ذلك فكرر. ورمي جمرة العقبة ذكر إن فيه من قال إنه بعد طلوع الشمس وهو الأصل، وفي من رخص قبل طلوع الشمس، وذكر حديث عائشة وسودة ومسلمة وغيرهم إنهم يرمون قبل طلوع الشمس والأصل بعد طلوع الشمس، هذا يوم العيد. باقي أبواب في الجمار نتركه، وله في أبواب فيها فوائد. نعم. باب الحلق والتقصير. حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: يا رسول الله، والمقصرين؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: يا رسول الله، والمقصرين؟ قال: والمقصرين. نعم. حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب يعني الاسكندراني عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع. حدثنا محمد بن العلاء حدثنا حفص عن هشام عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم النحر، ثم رجع إلى منزله بمنى فدعا بذبح فذبح، ثم دعا بالحلاق فأخذ بشق رأسه الأيمن فحلقه، فجعل يقسم بين من يليه الشعرة والشعرتين، ثم أخذ بشق رأسه الأيسر فحلقه، ثم قال: ها هنا أبو طلحة، فدفعه إلى أبي طلحة. أيضا فيه السنة أن يبدأ بشق رأس الأيمن، وأما عاد التقسيم هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأجل البركة، وفيه أيضا تشريف أبي طلحة في هذا الموقف، يعني استحق هذا التشريف. نعم. حدثنا عبيد بن هشام أبو نعيم الحلبي وعمر بن عثمان المعنى قال: حدثنا سفيان عن هشام بن حسان بإسناده بهذا، قال فيه: قال للحالق: ابدأ بالشق الأيمن فأحلقه. نعم، الشق الأيمن. نعم. حدثنا نصر بن علي أخبرنا يزيد بن زريع أخبرنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل يوم منى فيقول: لا حرج. فسأله رجل فقال: إني حلقت قبل أن أذبح. قال: أذبح ولا حرج. قال: إني أمسيت ولم أرمي. قال: ارمي ولا حرج. أمسيت، الله العالم، المساء يطلق على العصر، يعني أمسيت يطلق على العصر، مثل أذكار المساء قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، أما الليل يسمونه ليل، فهذا كأنه تهيب بينه وبين الزوال مثلا 3 ساعات 4 ساعات، قال: أتاني المساء ولم أرمي. قال: ارمي ولا حرج. أما الليل باب آخر، والآن ما عاد أحد يحتاج إليه. نعم. حدثنا محمد بن الحسن العتكي أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج قال: بلغني عن صفية بنت شيبة بن عثمان قالت: أخبرتني أم عثمان أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير. هذا باتفاق العلماء، النساء ما عليهم حلق ولا يصح لهم. نعم. حدثنا أبو يعقوب البغدادي ثقة حدثنا هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير ابن شيبة عن صفية بنت شيبة قالت: أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على النساء الحلق، إنما على النساء التقصير. نعم. باب العمرة. طيب، الحلق هذا هو، هذه أحكامه، يعني أنه يحلق ويكون يوم العيد والنساء ما عليهم حلق، يبدأ بالشق الأيمن. لكن هنا ذكر عندكم الحاشية أن قوله ولا حرج، أن أوله مالك لا حرج يعني في الإثم، لكن عليه الفدية، يعني كأن مالك يرى أن الترتيب واجب يوم العيد، أنك تبدأ وترمي ثم تذبح ثم تحلق ثم تطوف، فإذا أخل بالترتيب إذا كان جاهل لا حرج، وإذا كان لا حرج يعني في الإثم، لكن الفدية لابد منها. وأما غير مالك من العلماء كالشافعي وأحمد يقولون أن الترتيب هذا أنه سنة، وهذا الأظهر، الأظهر ما عليه شيء لو أخل بالترتيب، ما عليه شيء. في عندنا بس 3 مواطن في الحلق نقتصر عليها. في موطن في الحلق اللي هو يقول: من هل يجزئ التقصير؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام قصر وحل أصحاب محمد وقصروا بالنسبة اللي كانوا متمتعين، وقال عروة: كنت أحج مع أبي وأعتمر ولي جمة إلى منكبي، فما أمرني بحلقها قط، كنت أقصر. عروة بن الزبير كان شاب صغير له جمة إلى منكبه، قال: كنت أقصر وهو كان يحلق. وقال إبراهيم: إذا حج الرجل أول حجة حلق، والحجات الأخرى إن شاء حلق وإن شاء قصر. وإذا اعتمر الرجل ولم يحج فإن شاء حلق وإن شاء قصر. وسئل عطاء عن الصرورة اللي هو أول مرة يحج قال إن شاء حلق وإن شاء قصر. وعلقمه الأسود أيضا واحد حج واحد حلق واحد قصر. قال إبراهيم كانوا يحبون أن يحلقوا في أول حجة وأول عمرة، عمرة الإسلام وحجة الإسلام، وبعد ذلك إن شاء حلق وإن شاء قصر وإن كان الحلق أفضل. وذكر هنا أيضا الحلق في العمرة والآثار اللي فيه، وذكر فضل الحلق وأنه فيه زيادة في الحديث اللي الآن قرأناه. لماذا قال اللهم اغفر للمحلقين ثلاثا والمقصرين مرة؟ لماذا؟ ها؟ كيف؟ أيوة إيه؟ تدل لأن قال هنا في زيادة، قالوا يا رسول الله لما ظاهرت للمحلقين الترحم ثلاث مرات؟ هذا السؤال نسأله. فقال إنهم لم يشكوا، يعني قلت لهم احلقوا وحلقوا مباشرة، واللي قصروا كأنهم شاكين، هذا في صلح الحديبية. فقال إنهم لم يشكوا. وقال هنا رجل من الصحابة قال وكنت يومئذ محلوق فما سرني بحلق رأسي حمر النعم. الرجل يعتمر بعد الحج هل يجري على رأسه الموس؟ الآن يقولون إذا كان رأسك محلوق لازم تجري الموس عليه. يقول إبراهيم من اعتمر بعد الحج ورأسه محلوق يجري الموس، ما يكتفي، لازم يمر الموس عليه. ومسروق أيضا قال يمر الموس، وسعيد بن جبير قال يمر الموس على رأسه، ومثله الأصلع يمر الموس لو كان ما عليه شيء، لكن لابد هذا نسك، لابد أنه تقول الله ما استطعتم. وعطاء قال يمر، والشيخ الكبير يحجه أصلع قال عطاء يمر الموسى على رأسه. وكان ابن عمر رجل أصلع فكان إذا حج أو اعتمر أمر الموسى على رأسه. خلاص هذا إذا جتك الآثار ما عاد فيها رأي. وفي عندنا مسألة أخرى، مسألة الحلق في غير منى، هذا عاد يحلق رأسه يوم النحر بالبصرة، في من كان يحلق رأسه في غير منى. وفيه آخر مسألة، لأن عندنا مسائل في العمرة اللي هو تكرار العمرة. يقول هنا في الحلق إلى أين هو؟ قال سعيد بن جبير للحلاق ابلغ بالحلق إلى العظمين اللي في رأس الحنك هذا، قال ابلغ بالحلق إلى العظمين. وكان ابن عمر يقول للحلاق ابلغ العظمين، لا ينزل في اللحية ولا يخلي شيء من الرأس، حده العظم هذا الناتة. وقال ابن عباس ابدأ بالأيمن وابلغ بالحلق العظمين، هذا ابن عمر وابن عباس. وقال أيضا وذكر عنهم كلهم، وابو جعفر محمد بن علي وعطاء قال يبلغ بالحلق إلى العظمين. بأي الجانبين يبدأ؟ بالأيمن. وذكر آثار اللي فيه. نعم. باب العمرة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا مخلد بن يزيد ويحيى بن زكريا عن ابن جريج عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج. لو واحد قال أنا ما حجيت حجة الإسلام وتيسر لي عمرة، مثل اللي يجون الآن في رمضان ويجون بالفيز هذه العمرة هم ما حجوا، يصلح؟ نقول نعم، النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر قبل أن يحج، هذه عليك حجة الإسلام وعمرة الإسلام. نعم. حدثنا هناد بن السري عن ابن أبي زايدة حدثنا ابن جريج ومحمد بن إسحاق عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال والله ما أعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك، فإن هذا الحي من قريش ومن دان دينهم، كانوا يقولون إذا عفى الوبر وبرأ الدبر ودخل صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر، فكانوا يحرمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم. كذلك هذا من حكم إعمار عائشة في ذي الحجة زوجته أن يقطع هذا العقيد الفاسد، كانوا من بدعهم يقولون ما يصلح الحجة العمرة إلين ينسلخ صفر، إلين يحل إذن يدخل صفر، فأبطل هذا. نعم. حدثنا أبو كامل حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم المهاجر عن أبي بكر بن عبد الرحمن أخبرني رسول مروان الذي أرسل إلى أم معقل قالت كان أبو معقل حاجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قدم قالت أم معقل قد علمت أن علي حجة، فانطلق يمشيان حتى دخل عليه فقالت يا رسول الله إن علي حجة وإن لأبي معقل بكرة، قال أبو معقل صدقت جعلته في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطها فلتحج عليه فإنه في سبيل الله، فأعطاها البكر، فقالت يا رسول الله

باب المهلة بالعمرة تحيض فيدركها الحج فتنقض عمرتها وتهل بالحج هل تقضي عمرتها؟ حدثنا عبد الأعلى بن حماد حدثنا داود بن عبد الرحمن حدثني عبد الله بن عثمان بن خثيم عن يوسف بن ماهك عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن: يا عبد الرحمن أردف أختك عائشة فأعمرها من التنعيم، فإذا هبطت بها من الأكمة فلتحرم، فإنها عمرة متقبلة. نعم، هذه إن أرادت القضاء، وإلا هي إذا كانت مهلة بالعمرة ثم ضاق عليها الوقت بالحيض وجاء عرفة تنقض عمرتها وتهل بالحج وتتحول إلى قارنة، وإن شاء الله يحسب لها حج وعمرة، لكن إن ما طاب نفسها يفعل بها كعائشة، لكن ليس قضاء واجب عليها لأنها تحولت من تمتع إلى تمتع، من تمتع مفصول إلى تمتع مدموج. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سعيد بن مزاحم بن أبي مزاحم حدثني أبي مزاحم عن عبد العزيز بن عبد الله بن أسيد عن محرش الكعبي قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم الجعرانة فجاء إلى المسجد فركع ما شاء الله ثم أحرم، ثم استوى على راحلته فاستقبل بطن سرف حتى لقي طريق المدينة فأصبح بمكة كبائت. أصبح بمكة كبائت، دخل الجعرانة وجاء المسجد وركع فيه ثم أحرم من مسجد الجعرانة، ثم استوى على الراحلة واستقبل بطن سرف حتى لقي طريق المدينة. الآن فيه من الجعرانة لو تذهب في طريق يطلعك على التنعيم، شوف مع الجعرانة من جهة الشرائع في طريق الآن يوديك التنعيم، فدخل المدينة من طريق هذا وأصبح بمكة كبائت. في بعض الآثار في قبل الأذان في مسألة العمرة متى، هل دائم ولا كل سنة ولا كل شهر ولا متى يعتمر؟ تقول عائشة: تحل العمرة الدهر كله إلا 3 أيام، يوم النحر ويومين من أيام التشريق. ويقول طاووس: إذا مضت أيام التشريق فاعتمر متى شئت إلى قابل. وقال مجاهد: قال علي: في كل شهر عمرة ما يجاوزها. وقال سعيد بن جبير: في كل سنة عمرة. وقال عكرمة: اعتمر ما أمكنك الموسى، ما دام الشعر فيه شيء يحلق اعتمر. وكان أنس بن مالك يقيم بمكة لأنه كان سكن في البصرة وكبير في السن عمر، وما يتيسر له يأتي مكة دائم، فكان يجلس في مكة، فكل ما حمم رأسه وسود خرج واعتمر، كل ما حمم الرأس يعني 2-3 أسابيع، لأن الشيخ الكبير ما يحمم رأسه بسرعة، مو مثل الشاب اللي دمه حار. وكان ابن عمر يعتمر في كل سنة عمرة، هذا طريقته المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في كل سنة عمرة إلا سنة القتال الفتنة اعتمر في رجب وفي شوال. وكان محمد بن سيرين لا يرى العمرة في السنة إلا مرة، والقاسم يكره أن يعتمر في الشهر مرتين، وإبراهيم يقول: ما كانوا يعتمرون في السنة إلا مرة. وعطاء سئل عن العمرة في الشهر مرتين قال: لا بأس، عطاء يسهل. وذكر أيضا عن بعض العلماء، هذا في مسألة مالك كما تعرفون يقول في السنة مرة كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم مثل ما سمعتم، علي يقول في الشهر مرة، أنس يقول إذا حمم رأسه، وعكرم يقول إذا أمكنك الموسى، يعني لا هذا ولا هذا، لا يكثر بحيث أنه يفقد العمرة معناها ولا يجفو. ولو جعل كل سفرة عمرة أفضل، لا يخرج يعني في السفرة الواحدة لا يكثر العمر إلا كما روي عن أنس. هنا أبواب في العمرة إن شاء الله لعلها الدرس القادم، نسأل الله عز وجل أن كما علمنا أن يرزقنا العمل، فإن العلم إنما يراد العمل، وإلا صار حجة الله على ابن آدم، وأن يفقهنا في دينه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.